بسم الله الرحمن الرحيم. شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية رحمه الله تعالى للشيخ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، يقرأ عليكم عمرو الوساطي بالتعاون مع المكتب العلمي لفضيلته. المجلس الرابع: إشكال في موقف ابن عباس من الإسرائيليات. أخذ ابن عباس عن أهل الكتاب مما لا يحتاج إلى إثبات، لكن الأمر الذي يحتاج إلى بحث ما ورد عنه في صحيح البخاري، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب؟ وقال: حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله، ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل إليكم. فما مراده من هذا النهي؟ لقد حرصت على تتبع هذا الأثر عن ابن عباس لعلي أظفر بشرح يبين مقصوده، لكني لم أظفر بشيء من ذلك. وقد اجتهدت في تبين الاحتمالات التي جعلت ابن عباس يقول هذا، مع أنه قد ورد عنه الأخذ عن بني إسرائيل، فظهر لي منها: أولا، أن يكون السائل يريد طلب الاهتداء بما عندهم، أو معرفة شرع الله، أو معرفة بعض العقائد دون غيرها من الأخبار، لأن هذه الأمور لا يجوز أن تؤخذ عن غير المعصوم في خبره. أما الأخبار الأخرى فإنها مما لا يلزم تصديقه ولا تكذيبه، ولا يبنى عليها علم وليس فيها هدى. قال ابن كثير: ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب وبهتان، لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل، وما أقل الصدق فيه، ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحا. قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا سفيان عن سليمان بن عامر، عن عمارة بن عمير، عن حريث بن ظهير، عن عبد الله هو ابن مسعود قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. ثانيا، أن يكون رأيا متأخرا له. ثالثا، أنه رأى كثرة الرجوع إليهم فأراد أن يصد هذا الباب. مسألة في ضابط العقل في رد الإسرائيليات. يلاحظ هنا أن ضابط العقل أو الغرابة ليس مما يتفق عليه، ففي تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، ورد الخبر الآتي: إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فهذا الخبر لا تخفى غرابته، وقد لا تصدقه بعض العقول، لكن إذا علمت أنه خبر صحيح مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وغيره سلمت لذلك الخبر، وأدركت أنه خبر حقيقي واقع مع ما فيه من الغرابة. وليس يعني هذا أن يقبل كل خبر مع ما فيه من الغرابة، لكن المراد أن الغرابة ليست ضابطا كافيا في رد مثل هذه الأخبار. ومن الأمور التي يحسن التنبه لها أن رواية السلف للإسرائيلية خصوصا الصحابة لا يعني قبول ما فيها من التفاصيل، ومرادهم بها بيان مجمل ما ورد في القرآن بمجمل ما ذكر في القصة، دون أن يلزم ذكرهم لها إيمانهم بهذه التفاصيل التي تحتاج في نقلها إلى سند صحيح. وذلك عزيز جدا فيما يرويه بنو إسرائيل في كتبهم، وقد ورد في بعض آثار الصحابة ما يدل على أنهم يميزون كذبها ويعرفونه، ولا يصدقون كل ما يروى لهم من الإسرائيليات، وإن كان الذي يذكرها لهم محله الصدق عندهم. ومن ذلك ما ورد في خبر الخليفة معاوية بن أبي سفيان، قال البخاري: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار، فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. قال ابن حجر: وقال ابن حبان في كتاب الثقات: أراد معاوية أنه يخطئ أحيانا فيما يخبر به، ولم يرد أنه كان كذابا. وقال غيره: الضمير في قوله لنبلو عليه للكتاب لا لكعب، وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه. وقال عياض: يصح عوده على الكتاب ويصح عوده على كعب وعلى حديثه، وإن لم يقصد الكذب ويتعمده، إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد، بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، وليس فيه تجريح لكعب بالكذب. وقال ابن الجوزي: المعنى إن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا، لا أنه يتعمد الكذب، وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار. انتهى. مسألة في وقوع الاختلاف بين علماء الكتاب فيما يروونه. قال شيخ الإسلام: وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. وهذا القول يفيد أن الغالب على مرويات بني إسرائيل أنها أخبار عن أحداث وفيها تفاصيل لا تنفع من جهة الاهتداء، لذا فإنه لا يلزم قبول هذه التفاصيل. ولاحظ أن بعض الآيات التي فسرت بالإسرائيليات معروفة المعنى على جهة الإجمال، والمراد بها واضح لا لبس فيه، لكن يقع الإشكال في المراد بهذا المجمل، هل هو ما جاء في القصة الإسرائيلية وتفصيلاتها أو هو غير ذلك؟ وهذه المرويات يقع فيها اختلاف واضح، وسبب ذلك وجود الاختلاف في النقل عند بني إسرائيل، وهو اختلاف يبين عدم ضبطهم لهذه القصص والأخبار، فقد دخلها إما النقص وإما الزيادة، وهذا كثير جدا عندهم، وهو يدل على عدم الضبط أو على وجود التحريف المقصود، إذ لم يكن بعض أحبارهم يترفع عن هذا. ويتلخص من قول شيخ الإسلام في هذه المسألة الآتي: واحد، أن غالب ما في هذه الأخبار لا فائدة تعود إلى أمر ديني. اثنان، أن علماء أهل الكتاب يختلفون فيه، ويأتي تبعا لذلك اختلاف المفسرين الذين ينقلون عنهم مثل أسماء أصحاب الكهف إلى آخره. ثلاثة، أن نقل الخلاف عنهم في مثل هذا جائز. فائدة في عدم تحري العلماء فيما ينقل عن أهل الكتاب. قال شيخ الإسلام: وأيضا فعلماء الدين أكثر ما يحررون النقل فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه واجب القبول، أو فيما ينقل عن الصحابة. وأما ما ينقل من الإسرائيليات ونحوها فهم لا يكترثون بضبطها ولا بأحوال نقلها، لأن أصلها غير معلوم، وغايتها أن تكون عن واحد من علماء أهل الكتاب أو من أخذ عن أهل الكتاب لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه. فإذا كنا قد نهينا عن تصديق هذا الخبر وأمثاله مما يؤخذ عن أهل الكتاب، لم يجز لنا أن نصدقه إلا أن يكون مما يجب علينا تصديقه، مثل ما أخبرنا به نبينا عن الأنبياء وأممهم، فإن ذلك يجب تصديقه مع احتراز في نقله، فهذا هذا، إلى آخر ما قال. مسألة في خبر عبد الله بن عمرو والزاملتين. قال شيخ الإسلام: رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. يثير موضوع الزاملتين عددا من الأسئلة، من أهمها: واحد، ما صحة خبر هاتين الزاملتين؟ الذي يبدو أن خبر الزاملتين له أصل صحيح، وإن كان خبر الزاملتين عزيزا جدا لا تكاد تجده في كتب الآثار. ومن الآثار التي ورد فيها خبر هاتين الزاملتين ما رواه الإمام أحمد: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم، سمعت سيفا يحدث عن رشيد الهجري عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعني وما وجدت في وسقك يوم اليرموك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإن صح هذا الخبر فإنه يدل على أن بعض الذين يقولون عن عبد الله بن عمرو بن العاص يتحرزون من الرواية عن هاتين الزاملتين. اثنان، هل ثبت أن عبد الله كان من الصحابة الذين رجعوا إلى مرويات بني إسرائيل؟ وهل يوجد فيما بين أيدينا روايات إسرائيلية مروية من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص؟ إن الذي بين يدينا من الروايات الإسرائيلية لا ترجع إلى عبد الله بن عمرو، بل الرواية عنه في هذا الباب نادرة جدا، فهل يصلح أن يقال إنه يروي من تلك الزاملتين؟ فأين رواياته؟ بيد أن ابن كثير توقف في بعض الآثار وحملها على الزاملتين، وأنا أسوقها ليتبين أثر خبرهما على علم من أعلام نقاد الأحاديث والآثار. واحد، قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد أبي حبيب عن أبي الخيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما ببناء الكعبة فبناه آدم ثم أمر بالطواف به، وقيل له: أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس. فإنه كما ترى من مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف، والأشبه والله أعلم أن يكون هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو، ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب. وعندي في نسب هذا الخبر إلى مرويات بني إسرائيل نظر، فإن من خبر كتبهم لا يجد فيها ذكرا للكعبة، وهو مما حرفوه وحذفوه من كتبهم، كما حذفوا كل فضيلة لإسماعيل وللعرب من أهل الجزيرة العربية. والحق أن أمر الزاملتين يلفه غموض لا يكفي فيه أن من شك في مروية جاءت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن ينسبها لهاتين الزاملتين. 2. وقال في تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. قال الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن الزبريق الحمصي، حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجهر: إلهي مرني أن أسجد لمن شئت. قال: فيجتمع إليه زبانيته فيقولون كلهم: ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم، وهذا الوقت المعلوم. قال: ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا. قال: فأول خطوة تضعها بأنطاكية فتأتي إبليس فتخطمه. هذا حديث غريب جدا وسنده ضعيف، ولعله من الزملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك، فأما رفعه فمنكر والله أعلم. أقول: كان يكفي في نكارته ضعف إسناده، وأمر الزاملتين ما دام غير معلوم فلا حاجة إلى تحميل ابن عمرو أمرهما بهذه الصورة، والله أعلم. 3. وقال في تفسير قوله تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وقد روي متصلا من وجه آخر كما قال محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين خرجنا معه إلى الطائف فمرنا بقبر فقال: هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم فدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن. وهكذا رواه أبو داود عن يحيى بن معين عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن ابن إسحاق به. قال شيخنا أبو الحجاج بن الزي: وهو حديث حسن عزيز. قلت: تفرد بوصله بجير بن أبي بجير، هذا شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى بن معين: ولم أسمع أحد روى عنه غير إسماعيل بن أمية. قلت: وعلى هذا فيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث، وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو مما أخذه من الزاملتين. قال شيخنا أبو الحجاج بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا محتمل والله أعلم. وفي هذا نظر أيضا، فأبو رغال عربي، وليس في كتب بني إسرائيل أخبار العرب الذين في جزيرة العرب، وهذا كما قلت لك ظاهر من كتبهم التي بين يدينا اليوم، وكذا من المرويات المنسوبة لهم. ولست أدري لماذا يحمل ابن كثير ابن عمرو أمر هاتين الزاملتين في مثل هذا الخبر العربي. 4. وقال في تفسير قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبد الجليل عن أبي حازم عن عبد الله بن عمرو قال يهبط الله عز وجل حين يهبط وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب، فيضرب الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب. وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو من كلامه، ولعله من الزاملتين والله أعلم. ولا أدري، لم ينسب هذا الخبر إلى الزاملتين وليس فيهما هو غريب، فكم من أمور الآخرة التي صحت وهي غريبة، فما المانع أن يكون مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3. وإذا كان أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب فإنه يلزم أحد أمرين: الأول أنه كان يعرف الرسم الذي كتبت به هذه الكتب، وهذا احتمال بعيد جدا. الثاني أنها كانت تترجم له، وإذا كانت تترجم له فمن ذا الذي كان يترجم له؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى بحث خاص، وهي جديرة بالعناية، لأنها تحل غموضا في سيرة عبد الله بن عمرو وهاتين الزاملتين وما ترتب عنهما من أنه كان يحدث عن بني إسرائيل. أقول بعد ذلك، لو ثبت خبر الصحيفتين وأن عبد الله كان يحدث منهما فالأمر كما قال شيخ الإسلام، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. مسألة في قول الإمام أحمد في كتب التفسير، قال شيخ الإسلام فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد 3 أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. تأتي عن الإمام أحمد بعض العبارات المجملة التي لا يدرى المراد بها على وجه التحديد، لأنها لم تلق تفسيرا منه. ومن هذه الروايات المجملة هذه الرواية التي اختلفت فيها تخريجات العلماء وتباينت فيها آراؤهم. فقد روى الخطيب البغدادي بسنده هذا الأثر عن أحمد بن حنبل، ثم قال في شرح هذه العبارة: وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني 3 غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادة القصاص فيها. وهذا التخريج فيه نظر، إذ ليس في عبارة الإمام أحمد ما يدل عليه، وما تلك التخريجات إلا للغموض والإجمال في تلك العبارة التي قالها الإمام أحمد بن حنبل. ولو عرف المراد بالتحديد بمصطلح إسناد أو مصطلح أصول الذي جاءت به الرواية عن الإمام أحمد لحل المراد بقوله ولزال الإشكال. وأقرب ما يمكن تفسيرها به أن يكون أراد الإسناد المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التخريج لعبارة الإمام أحمد هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في عبارته السابقة، حيث ذكر المراسيل التي يقابلها المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، كما نص في كتابه منهاج السنة على ذلك. فقال: وأما أحاديث سبب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل 3 علوم لا إسناد لها، وفي لفظ ليس لها أصل: التفسير والمغازي والملاحم، ويعني أن أحاديثها مرسلة. وهذا يشير إلى أن مراد الإمام أحمد بالتفسير أسباب النزول خاصة، والحقيقة أن أسباب النزول جزء من علم التفسير، وهي نوعان: الأول أسباب النزول الصريحة، وهذه التي يقع فيها الإرسال، لأن التابعي أو من بعده ينسب الحدث إلى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يشاهد قطعا، وهذا هو الإرسال في الرواية. الثاني أسباب نزول غير صريحة، وهذه تدخل في باب التفسير بالرأي، لأن المفسر إذا ذكر حدثا معينا وصدره بعبارة النزول فليس يلزم أن يكون مراده أنه سبب النزول المباشر، بل يريد التنبيه على دخول هذا الحدث في معنى الآية. لكن المطلع على التفسير المروي عن السلف عموما يجد أن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل جدا، ويمكن أن يكون مراد الإمام أحمد بمصطلح الإسناد المرفوع فحسب، وهذا يصدق على هذه العلوم الثلاثة التي ذكرها، حيث يكثر إسناد أخبارها إلى من بعد الصحابة، وهي تشترك فيها أنها أخبار روائية لا يمكن إدراكها بغير الخبر، فالمخبر إما أن يكون سامعا وإما أن يكون مشاهدا، وهذا لا يتحقق إلا للصحابي فقط، والله أعلم. مسألة في المراسيل في التفسير. إن الذي يغلب في مراسيل التفسير مجيئها في أسباب النزول، وعبارة شيخ الإسلام في هذه المسألة هنا ظاهرة أن المراد بها أسباب النزول، لأنها تحكي خبرا تاريخيا مرتبطا بآية من الآيات، وما ذكره شيخ الإسلام من تحرير في هذه المسألة مفيد للمفسر الذي يريد تحرير أسانيد أسباب النزول، وهو يصلح للنقد التاريخي عموما، وقد أشار إلى ذلك بقوله: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. وقد ذكر ضوابط قبول هذه المراسيل، وهي: واحد، أن لا يكون مصدرها مفردا بل يكون متعددا، اثنان، أن تخلو من المواطأة، ثلاثة، أن يتلقاها العلماء بالقبول. وهذا القيد مهم معتبر، وهو قد ذكره عند ذكره لحديث الآحاد، حيث قال: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وكذا يمكن القول بأن هذا القيد معتبر في قبول المراسيل التي ترد في التفسير، لكن قد يكون هناك مرتبة أخرى في قبول حكاية النزول الذي من قبيل الرأي، وهو أن يتوارد المحققون من المفسرين على ذكره دون اعتراض عليه، فإن هذا قرينة تشعر بقبوله أيضا. أربعة، أن الاختلاف في التفاصيل الدقيقة لا يؤثر في أصل الخبر، وهذا الاختلاف في التفاصيل لا يرجع إلى الكذب بل إلى الضبط، وضرب مثالا لذلك باختلاف الثمن في قصة بيع جابر بعيره على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة من نفائس هذه المقدمة التي يحصل بالمعتنين بالتفسير الاستفادة منها في حال دراسة أقوال مفسر السلف، والاستفادة تكون على حالين: الأولى، الاستفادة منها في مجال دراسة أسباب النزول كما صورها شيخ الإسلام في هذه المسألة، وضرب لها مثالا بالمتبارزين في يوم بدر. ومثال ذلك ما وقع من الاختلاف في سبب نزول التحريم في شرب العسل، هل كان شربه عند زينب أو عند حفصة؟ فهذا الاختلاف لا يضر في أصل القضية، وكونه امتنع عن شرب العسل. الثانية، الاستفادة منها في مجال دراسة أقوال السلف الأخرى، خصوصا ما يرتبط منها بالأخبار كالأخبار الغيبية عموما، ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: والبيت المعمور. فقد ورد في تفسير السلف أنه بيت في السماء بحذاء الكعبة تعمره الملائكة، يدخله معهم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، ويقال له الضراح، وهذا قول علي رضي الله عنه. وورد هذا التفسير عن ابن عباس من طريق عطية العوفي، وجعله بحذاء العرش ولم يذكر اسمه. وورد عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح أنه بيت في السماء يقال له الضراح، وعن كلمة بيت في السماء بحيار الكعبة، وعن الضحاك من طريق عبيد المكتب يزعمون أنه يروح إليه 70,000 ملك من قبيلة إبليس يقال لهم الحن. وقد روى قتادة وابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه بيت الله في السماء، وأنه يدخله في اليوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، وزاد قتادة: تحته الكعبة لو خر لخر عليها. وفي الصحيح من حديث المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وأنه يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه. وقد ذكر ابن حجر أنه قد ورد عن الحسن ومحمد بن عباد بن جعفر أن البيت المعمور الكعبة، وقال والأول أكثر وأشهر. وإذا حللت هذه الأقوال فإنك ستجد الآتي: أن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور ليس فيه إشارة إلى الآية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تفسير الآيات مباشرة، ولكن هذا الأثر يستفاد منه في بيان المراد بالقسم في هذه الآية، لأن القسم بالبيت المعمور قد يحتمل الكعبة لأنها بهذه الصفة، فهي معمورة بالطائفين والقائمين والركع السجود. ولكن توارد جمهور السلف على أنه البيت الذي في السماء، مع ما في هذا الحديث من ذكر له يجعل القول الصواب أن المراد به بيت السماء. ومن هنا فالبيت الذي في السماء من علم الغيب، فما المقبول من وصفه فيما ورد في الآثار؟ 1- أنه بيت في السماء السابعة. 2- أن إبراهيم مسجد ظهره إليه. 3- أنه يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. وهذه الأوصاف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن السلف أنه في السماء دون تحديدها، وأنه يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. وزاد عندهم من أوصافه 4- أنه بحذاء الكعبة عن علي وعكرمة. 5- أنه بحذاء العرش عن ابن عباس. 6- أن اسمه الضراح عن علي ومجاهد. 7- أن الذين يدخلونه يقال لهم الحن، وهم من قبيلة إبليس، تفرد به الضحاك. أما من فرد بروايته التابعي وهو الضحاك فإنه لا يقبل بسبب هذا الانفراد. وأما ما ورد في الوصفين الرابع والخامس واسم هذا البيت، فإنك إذا جعلت ما ورد عن الصحابي في هذا الأمر الغيبي في حكم المرفوع قبلتها، وإلا توقفت على الثابت صراحة، وهي الأوصاف التي وردت في الحديث. لكن يعزز أمر قبول أقوالهم تعدد القائلين بها، مع احتمال عدم أخذ الآخر عن الأول، خصوصا إذا أضفت ما نسبه ابن كثير إلى السدي والربيع بن أنس وغير واحد من السلف، فإن توارد أقوالهم على أمر من الأمور يدل على أصله. وهذه قاعدة علمية مفيدة جدا في العلم، وخصوصا في التفسير لكثرة ما يرد من اختلاف في أسباب النزول وغيرها، فإنه بجمع ما ورد من الخلاف يتبين الأصل المشترك بين الأقوال فيحكم به، وإن اختلف في إثبات بعض تفاصيله كما هو الحال في هذا المثال. وهذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام في دراسة الأخبار واضحة جدا في كلامه، ومعززة بالمثال كما هو الحال عنده في أنواع الاختلاف. وقد ذكر مثل هذا التفصيل في كتابه منهاج السنة، فقال: والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها، وحسبوا الأقوال أن منها المقبول ومنها المردود الموقوف، فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله، ومن عرف أنه يرسل عن ثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله فهذا موقوف، وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا. وإذا جاء المرسل من وجهين، كل من الراويين أخذ العلم عن شيوخ الآخر، فهذا مما يدل على صدقه، فإن مثل ذلك لا يتصور في العارض تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب، كان هذا مما يعلم أنه صدق، فإن المخبر إنما يؤتى من جهة تعمد الكذب ومن جهة الخطأ، فإذا كانت القصة مما يعلم أنه لم يتواطأ فيه المخبران، والعارض تمنع تماثلهما في الكذب عمدا والخطأ، مثل أن تكون القصة طويلة فيها أقوال كثيرة رواها هذا مثل ما رواها هذا، فهذا يعلم أنه صدق، وهذا ما يعلم به صدق محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام، فإن كل منهما أخبر عن الله وملائكته وخلقه للعالم وقصة آدم ويوسف وغيرهما من قصة الأنبياء صلى الله عليه وسلم، بمثل ما أخبر به الآخر، مع العلم بأن واحدا منهما لم يستفد ذلك من الآخر، وأنه يمتنع في العادة تماثل الخبرين الباطلين في مثل ذلك، فإن من أخبر بأخبار كثيرة مفصلة دقيقة عن مخبر معين لو كان مبطلا في خبره لاختلف خبره، لامتناع أن مبطلا يختلق ذلك من غير تفاوت، لا سيما في أمور لا تهتدي العقول إليها، بل ذلك يبين أن كل منهما أخبر بعلم وصدق، وهذا مما يعلمه الناس من أحوالهم. فلو جاء رجل من بلد إلى آخر وأخبر عن حوادث مفصلة حدثت فيها تنتظم أقوالا وأفعالا مختلفة، وجاء من علمنا أنه لم يواطئه على الكذب فحكى مثل ذلك، علم قطعا أن الأمر كان كذلك، فإن الكذب قد يقع في مثل ذلك لكن على سبيل المواطأة وتلقي بعضهم عن بعض، كما يتوارث أهل الباطل المقالات الباطلة مثل مقالة النصارى والجهمية والرافضة ونحوهم، فإنها وإن كان يعلم بضرورة العقل أنها باطلة لكنها تلقاها بعضهم عن بعض، فلما تواطؤوا عليها جاز اتفاقهم فيها على الباطل، والجماعة الكثيرون يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات على سبيل التواطؤ، إما عمدا للكذب وإما خطأ في الاعتقاد. وأما اتفاقهم على جحد الضروريات من دون هذا وهذا فممتنع. مسألة الموضوعات في كتب التفسير. هذا الموضوع من الموضوعات المهمة، وهو موضوع مرتبط بالوضع في الحديث النبوي، ولا يصلح بحثه من دون التعريج على هذا الموضوع. ويلاحظ أن شيخ الإسلام ذكر صنفين من الوضاعين: الأولون أهل البدع والغلو، كالرافضة الذين وضعوا فضائل في عاشوراء وفي علي وآله رضي الله عنهم، والآخرون بعض أهل الزهد الذين وضعوا أحاديث في فضل الأعمال. وقد أشار إلى بعض كتب التفسير التي تحوي شيئا من هذه الموضوعات، وهي تفسير الثعلبي وتفسير الواحدي وتفسير الزمخشري، وهذه الكتب الثلاثة تروي حديثا في فضائل السور عن أبي بن كعب فيه فضل سور القرآن سورة سورة، وهو حديث موضوع كما نص على ذلك جمع من العلماء، منهم ابن الجوزي في كتابه الموضوعات قال: وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره، فذكر عند كل سورة منه ما يخصها، وتابعه أبو الحسن الواحدي. وهذا حديث في فضائل السور مصنوع بلا شك، وبعد هذا فنفس الحديث يدل على أنه مصنوع، فإنه قد استنفد السور وذكر في كل واحد ما يناسبها من الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموضوع مجموعة من الوقفات: الأولى أن تحرير الموضوعات في التفسير يحتاج إلى دراسة تقويمية خاصة، وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول في العلوم التي لا أثر لها في التفسير كفضائل السور، القسم الثاني فيما له أثر مباشر في التفسير كتخصيص كثير من الآيات في علي وآل بيته رضي الله عنهم عند مفسري الرافضة، وقد سرت بعض مروياتهم في قليل من التفاسير السنية خصوصا تفسير الثعلبي. وأحب أن أشير هنا إلى أمور: واحد، أن وجود بعض الروايات في بعض التفاسير المسندة كتفسير الطبري ليس عيبا في المفسر، فهو يروي بالإسناد الذي يصله. اثنان، أن من زعم أن هذه الروايات قد تكون مدسوسة في تفسير أحد الأئمة فإن زعمه فيه نظر، بل فيه اتهام الأئمة بالغفلة. الثانية، أن هذا الوضع لم يكن مؤثرا بدرجة كافية تشكل ظاهرة في التفاسير المعتمدة من التفاسير المسندة وغيرها كتفسير الطبري وابن أبي حاتم والبغوي وابن عطية وابن كثير وغيرهم من المحققين. الثالثة، أن بعض التفاسير اشتهرت بوجود الموضوعات فيها، ومن أشهرها تفسير الثعلبي وتفسير النقاش، ومثل هذه التفاسير بحاجة إلى دراسة خاصة من هذا الجانب. ثم هناك دراسة أخرى تتابع أثر هذه الروايات التي ذكروها على تفاسير اللاحقين لهم، فكم من كتاب من كتب المتأخرين كتفسير ابن عادل كثرت فيه الأقوال، فما كان فيه عند أصحاب القرن الرابع ثلاثة أقوال مثلا صار عند المتأخرين فيه سبعة أقوال، وهكذا دواليك. وهذه فكرة تحتاج إلى متابعة ودراسة تستقرئ هذه الزيادات وتعرف مصدرها الذي صدرت عنه وتنظر في أثرها على التفسير. نقد شيخ الإسلام لبعض المفسرين. نقد شيخ الإسلام ثلاثة كتب في روايتها للحديث الموضوع في فضل كل سورة، وقد أشار إلى صيانة البغوي لتفسيره من هذه الأحاديث الباطلة لعلمه بالحديث، وقد ذكر شيخ الإسلام نقده للثعلبي وتلميذه الواحدي ومدحه للبغوي في كتابه منهاج السنة، فقال: وأما ما نقله من تفسير الثعلبي فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعة كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة عن أبي أمامة في فضل تلك السورة وكأمثال ذلك، ولهذا يقولون هو كحاطب ليل. وهكذا الواحدي تلميذه وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف، ولهذا لما كان البغوي عالما بالحديث أعلم به من الثعلبي والواحدي، وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي لم يذكر في تفسيره شيئا من الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي، ولا ذكر تفاسير أهل البدع التي ذكرها الثعلبي، مع أن الثعلبي فيه خير ودين، لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث، ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال. انتهى من منهاج السنة. ويمكن إجمال القول فيهم كما يأتي: أولا، الثعلبي لم يكن عالما بالحديث، يروي الأحاديث والروايات الباطلة كأنه حاطب ليل لا يميز بين الصحيح والضعيف. أنه ذكر تفاسير بعض أهل البدع كان في نفسه ذا خير ودين، وقد ذكر في موطن آخر من كتبه أنه ناقل لا يكاد ينشئ قولا من نفسه، قال: فأما البغوي فقال: فصل حمدا لله، وهو ينقل ما ذكره الثعلبي في تفسيره في مثل هذا الموضع. والثعلبي يذكر ما قاله غيره سواء قاله ذاكرا أو آثرا ما يكاد ينشئ من عنده عبارة. معرفة الفضل لصاحبه ولو كان عنده خطأ علمي، وهو ما عبر عنه شيخ الإسلام بأن الثعلبي كان فيه خير ودين، وكم هو عزيز هذا النقد المتوازن اليوم، فإنك لا تكاد ترى في من ينقد العلماء وطلبة العلم إلا الحط من منزلتهم وعدم معرفة ما لهم من الفضل، وكم من عالم غمرت حسناته سيئاته لكن النقاد لا يرون إلا السيئات، والله المستعان. ثانيا، الواحدي كان ينقل الصحيح والضعيف بدون تمييز، لم يكن له بصر بالحديث، كان أبعد من السلامة من البدع من شيخه الثعلبي، كان بصره بالعربية أكثر من بصر شيخه الثعلبي. والملاحظ أنه كان في كتابه البسيط مكثرا من النقل جدا في علوم العربية، ولم يكن من أصحاب التحرير، وهذا ظاهر في كتابه حيث ينقل الصفحات الطوال من كتاب تهذيب اللغة الأزهري، وكذا من الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي وغيرهما من علماء اللغة والنحو. وقد تكلم شيخ الإسلام على هذين التفسيرين من جهة نقلهما للآثار الباطلة في غير ما موطن، منها قوله: وإذا كان تفسير الثعلبي وصاحبه الواحدي ونحوهما فيه من الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير ما لم يجز معه الاعتماد على مجرد عزوه إليها، فكيف بغيره كتفسير أبي القاسم القشيري وأبي الليث السمرقندي وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكر فيه عن جعفر ونحوه ما يعلم أنه من أعظم الكذب، مع أن هؤلاء المصنفين أهل صلاح ودين وفضل وزهد وعبادة، ولكنهم كما قال مالك: أدركت في هذا المسجد 70 شيخا كل له فضل وصلاح ودين، ولو اؤتمن أحدهم على بيت مار لأدى فيه الأمانة، يقول أحدهم: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نأخذ عن أحد منهم شيئا. ثالثا، البغوي اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي، صان تفسيره من الأحاديث الموضوعة التي ذكرها الثعلبي لأنه كان له بصر بعلم الحديث، صان تفسيره من الأقوال الباطلة المبتدعة. رابعا، الزمخشري يروي الحديث الموضوع في فضائل كل سورة، وسيأتي كلام لشيخ الإسلام على هذا التفسير من جهة الاعتقاد في مبحث لاحق إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.